سياقي، هل يجوز العمليات الانتحارية؟ انتحار فكرالوي عمليات الانتحارية مالت عبد صوت في النتمة سونت لاي بومب وين فنجن تامدو فزابو هلا سوش مهل قبطو مفندا ايه فكرالوي. وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ ايه سرا يتفكر ايه هنزن ممولات هلباتشو مسفقو تسألو ويلا ببذات بهمتات بيا كبابي طور النسبة لباتشو كبابيوش يميتاينا قرنو بومب تتملو قلين دهنت مكينة لا يفندا يني على الزب تشرسة دهنت يقبها معك بس قلي فنداتا كهيلو يني على الزب ألكا يمساسل تيورن حتى هسانات الناس من مما يوكو سلاموي هون الزيبوش هي اللي كنو ميقينيو بند الزهنة وأسترارنا يام دقمو باسم الجهاد دهنت سراكة سرابو هلا من دنو ميبالو مسلمي هنا عند بودن اني حالا سنة ونوستالويل سنت سلاموي جيغا نسوه ينسوه عن دمي فاستثبت إفن داتا هيدت أني هلا في النتون وصل ليلة من أين هلا في النتون إهي بأسلم النالة يسلم النانسل عندما أتفاتن يسوه ما براري مجمع ليك أدامنا كذبوه لأننا قرب بسهل الجواب لا حول ولا قوة إلا بالله قديه نقربة أم أسنقاج مهون لما قلتنا أساس زي مهون لما قلتنا لماذا الانتحار؟ لمن راس ما تفات أسفلق؟ والله جل وعلا الله سبحانه وتعالى يقول إياله ولا تقتلوا أنفسكم راساتونا تقدلوا إن الله كان بكم رحيما الله لن أنت أزينوا ومن يفعل ذلك إن قرية الراسو راسنا ما تفاتوا عدوانا دنبر بما لفي الله أنت أزاسفوا وظلما بدل فلقوا وانزل مشرات فلقوهن يدرقته فسوف نصليه نارا فسات الناس قبوا اللنبلو تناقرا وكان ذلك على الله يسيرا إهن نما أدرك بأ الله لايك ألا لهنا قدينو لا الله كبا ليد اللم إيالا انديت راس المأتفات لمن يفلق ألم فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه عند سو راس مقدل أي فكر اللتم كلكلنو بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة يلكونس نفس راس أكال بدن بادر بولي تنكك كعاد ذلك لكل الله يدبقات من يميقبو ولا يمنع من ذلك قنهن ما درقوا أي كلكلهم لراس تنكاكي موصل لراس لا يدقاني ميكلاك المهنو أي كلكلهم أن يجاهد في سبيل الله بالله من قر لاي تقلك ما درق ويقاتل في سبيل الله با الله من قال لا يكمقال لا يكلكلهم ساعتو تدرس الناس نورمال راسل لما تبك بلو لهيوتو سستو لروحو سستو با الله من قال لا يكمواقات لشاشا يقبان قين ايه بليل لبس ساعت دقمو نفسون كعادة قالي تبكات يقبان ولا يحكم لكل من قتل نفسه راسل لا تفاتو هلو فردا يستم أو قتل وإن لا تقدل سهول فمن ما ينتملك يموت بما موت بالتاب أنه شهيد شهيد نوتبلو فرد لسات أو أي سلم شهيد النتميق ينو بالجهاد في سبيل الله سهون نبي صلى الله عليه وسلم عندنا قرثنا عند سو جهاد في سبيل الله كوتابه على فمن ما ينتملك يموت يا سوية شهيد فمن ما ينتملك مالك لمثالي يتوقع يلا كافرا مثال بلو سيف سيور ورد فملسو راس وقت بيموت شهيد وين دقمو عند مسلم واندمو بجعل ما مالسنو كافر يمتع مسلوط مسلم وقت بيقلو يايموت مسلم شهيد وين دقمو ايهونا تباراري مستار يمتوت زنبلو يالا طورنت مال وين طورنت تجمرو قنصو القبالي ونشلال تباراري مستار يمتوت بيموت إهم شهيد عندو بني لهم مكنيات بسا كوطابو هلا جهاد في سبيل الله بمن ما ينتملكو كموتا شهيد بالا كزياو تجن عندو بهنا أساس زين هني تعالى يسلمو تاندسو ويم دقموستو اسلمنا نتاكم هلو بلو باس سبب بتاع كهير لا يهيدو نفسو سلطفاش شهيد بالا شهيد نومالة أي تشال إيه هلو كموهنو قادقمو عندن قلة سب يفلق بجهاد في سبيل الله بيقدل منكوا بكافر أج عند انقلسب أقالي أمي بالو سوي شهير نوبلو قررت أدرقو من ناقر عايز فكر بس كاهم قدم يزر الزر كلاشو سبارة لي مستاري مصوتي موت الشهير نو بتلاسي جموت الشهير نو يتبالو عموم بهنا ملكون بنوع من اندي حينته نيتها لأي يقب بابا مولو يشهد النتن أجريها قينيان بسنات القن سنمتا أقالي بجهر في سبيل الله ثلاثة قدلة شهير نو برقت أي الناس أقالي شهير نو إيالو بسم زرزر قن قررت أرقو من ناقر أي تشالم بمن ملك قال هنا بكر بترجي قال هنا بكر نحسبه شهيدا شهير نو بلن الناس تبوا لن إن شاء الله شهير نو بلن انت رتروا لن بلو بتسخى ملك قال هنا بكر قررت أدرقو قالي شهير نو بلو من ناقر من مالك له أقالي جنة نو بلو كمن ناقر يتلي عدل عند سو دقمو يجنة نو بلو لمن ناقر من يسفل قال بقرآن وين بحديث يجنة لمهونو بقل سمو تدقفي تنقر مهون اللبسة على بلد جا أقالي يا رسمي يزرزرو أقالي جنة نو أقالي جهنم نو مالت بقرآن بحديث سمو تدقفي تنقر نسو عايز فكر مكلكلي هون المال يفلق بجحر لاي بيقدل منقوى بتكل وزاجها اللي يتقدل بمول شهيدنا يبالا لنجي سمان ستو قليه برقت أي الناس شهيدنا وقلو ما نسكر أي فكرم لازم دليل كاسفل لك إمام البخاري رحمه الله صحيح الجامع كتابات شولاي مال صحيح حديث يسبب سببت كتابات شولاي برئيس ملك باب لا يقال فلان شهيد له رأس لنا عند سو نتلو قليه شهيدنا أي بالم يلا برقت أين؟ إلى كونس تصفان من الدرجة التي أسويه الله كشهيروش اللي أدرقونا عندي كوترومات قزاو تشغن أسازاني هنيتا لا بأسازاني هنيتا يموت هلو شهير ربالاش إلو تشمي شهير النت منقلوش شال من أينت؟ بساطة لغا يموت سو شهير نوال قن عند بساطة لغا يموت سوي إهي سوي شهير نوبلو من نادر أجسر بتكلو قن بس هذا جاي يموت بمول شهيرنا مسلم نومد بهود بالشتاء يموت سو شهيرنا بلو النبي صلى الله عليه وسلم بمولد مكنياس بمولد سبب يموت شتي شهير ناس بلو وين دقمو صاحب الحدم يهونا نادا والروبت بزا مكنيات يموت سو شهيرنا بحرس سمتو يموت سو شهيرنا نزي هلو شهير موانات شو تنقر بطاعون بورشين يموت سو شهيرنا إن هي مالت عند انقلسب بندزهنة منقر سلموتا قال يا بابلو شهير نوبلو من ناقر يتفكر على المالت هذا بابلتو مكاكل صفي ليونة ثالت انكاكي مادرق يسفل قال علمو الشلة تناقر اسمال وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم زمن في بعض الغزوات بعند زمش علي كان أحد الشجعان يقاتل في سبيل الله عند جغنا ينبر سويه في سبيل الله ذا جهر لا يبتأني قادة لواقا نبه فقام الناس يثنون عليه يقولون صحبوا الشهدهم قدمر له ياب من قالوا ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلانا أقالي إن ده تقلو زاري ما نمي تقلي اللم ده سيلفة اللم أبلى مالت أي اجتحد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إهين سيسمو نبي صلى الله عليه وسلم إن ده قالوا هو في النار قناة سيموت ايه سوية تاسنور جهد يتواقنون في سبيل الله صعب الظاهر نايتو اندسو يدك ميلا بلو سيادن قد اساسنو هي سوية بلو تناجر فصعب ذلك على الصحابة ايه نقر صحابو تشن كبراتو اندي يلفا يدك منديد نوساس ليقا بايتالو بمن مكنياتنو بلو قرالاتو كيف هذا الانسان الذي يقاتل ولا يترك احدا من الكفار الا تبعه وقتله يكون في النار ايه سو كافروشن ياسادد ازي طورنت لا يميغدل سو انديت بلو نو سات يميغباو بلو قرالاتو كزيان فتبعه رجل عند صحابه تكتلوا النا وراقبه ونيتهم بمولو تكتتلوا كيزي سو يمدرشو من اندهونه مر وتتبعه بعدما جرح بزا طورنت لا يهونت قتل كاغاطمو بوحالا من اندميادرغ تكتتلوا كزيان ثم في النهايه መጨረሻ ላይ ምን ሲያደርጋየው رآه وضع غمد السيف على الأرض يسيف غمد مالت انتنون مال غمد مالت كفرون مال سيف ميقباب شفانون أوتكو مريت لا يسكمتنا سيف مززنا يعني مريت لا يسكمتو ورفع ذبابته إلى أعلى يسيف سلت سلت هلبت بوتا ودا لاي كفا درقة ودا أكالو مال ثم تحامل عليه فزايا تشن سيف تجعن النباء قالوا لي وقتل نفسه راس قتل أتفا قاتل النفس هنا مال ياتشو بزاس قتل مصبر أكتوت مستاقس أكتوت راس قتل فقال الصحابي يا صحابة هين كتملك كتبوها لا من هلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حكى تناقروا له لهم كما تابوها لا من دنيا لو أشهد أنك رسول الله أنت يا الله ملك يا مهنن أما تفكر الله لك وبدك قامي ملك حقا يسلهم لأنه لا ينطق عن الهوى مكنياتهم نبي صلى الله عليه وسلم كلبوا لذاته وسلم ما ينقروا يتنقروا تنقر حق هنا يسو راسهم بما تفاتوا مكنيات جهنم قبا ملك الذي يسو مجرسا يسو وستمن اللي هنا سيسوك أقلي جنة نو أقلي جهنم نو بلو من ناقر أي فكلم عند صحابوش بيهون نورو ظاهروا طروس له هنا يسوي يجنة سبلو لما فكر التي تلنب قن وستن ميوكو مسترن ميوكو الله سبحانه وتعالى سلو هنا عقبه من اللي هنا سيسو لم لماذا دخل النار مع هذا العمل إيه سو إيه انتلك ملكام سراك مسراتو قا جهد لاي مالتنو لمن دنو ساتني قبايت شالو لأنه قتل نفسه ولم يصبر مكنيات ميسو راس سلقدل الناس لا التاقسنه لب النبل الزيلة راس متاقساكتو تقصلا سلقدلنه إيه بما دربو تتقبع ساريق من دنو يتبالي اللو بنرو ودن مكنيات سويو يتاقر اللون والله أعلم كعربا قروتشست عندون يبالفوا جزي أبيوتي جم ربة عقرنا تونيزيا يهو الله أعلم تونيزيا إذا عقر لي سويو نورهم ما شاشال سلاكاتو يتلا أيوه ما رجوش موكرو موكرو دنياوي هيوتو يبني هيوتو مقفى سلاكاتو ما ترش علي بزيد تبسايتو لا يولاي لانبا أركس كفو بساتا قاتلو راسنا تفا عدن هي اللو بزينام بمنم بميديا ميتنقرنا قرنو إيهن يدرقوا سوي زاري من يتبالي ترى شهيد با الله من قال لي شهيد هون ويموت سوي يتبالي ورى النساء عندن يا رسولنا يتفاو ولكن يتفاو بيت مكنيات من دنو دنياوي نورهم مقفى سلال شالن أما راجوش سلالتا يتلايو أما راجوش موكرة بمنقص يوانا سرع لمسرات موكرة درقة التساكالتن تكالكالة ديغريون ماستريت هاللون امي بالو بتمرتو خزيابو على ليلان امراج موكرة ياما امراج بمنقستي هنا معاكب تدرقبت مجرشا مهي جاسياتا راسو ناركب كفواكاتل بمي بلا بمي تتانا قرمة اما رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم قل امي بالو تمي تبتوت عطا واسكسوت كندرس وداتو لاي دينغا اسرو نبال صحابو تمن دزي هما يعني هي هلو بمي هنبس عطا بسايتو راساتونا لا تفهم ولليلا الله لما يفقد ورمجال قبهم اندازي هذا الرقوطو شهير كبال يسمى الباونسات ايه تلك خطأنا وسهتتنا صبر ما درق يسفل لقال مالك نيسو بقسلو بالمتاق سورا سنت اتفتو ساسك قبا ليلاو سو رحب المتاق سا اكتو ترا سنك اتفا انديتنو انديهينا سورا سات الماس قبا سو يون اساتي قبال بلن بان الناقرم اندازيهينا سورا قن اساتي اتقبال فلا سويه والله أعلم الله لمره مثلا لكتاه مثلا فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه عند ثوراس اللي أدفى أي قبام ولا يقدم على شيء فيه قتل نفسه بما أن يوم راس اللي أدفى بمثل نقر لي لقبام ما يقبام إلا إذا كان ذلك في حال الجهاد مع ولي أمر المسلمين بتشا مسلم كهنا مريقا بوطع بس جهاد لاي قال هنا بكرنا በዛ ሰዓት ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለበትም። ከዚያ ውጪ ግን ራሱን በሚያጠፋ ነገር ላይ መግባትና መጋፈጥ አይፈቀድም። وكانت المصلحة راجحة على مفسدة تعريض نفسه للقتل يامدهم ميهونو السون راسو لتفات بما قالت أولاي يميقن يوتكم آمزاين كهونا مال بسو كسو مكويتي لك السو الزا تفات لاي بيقافت أنك أدمو بيقابا لمسلموش يميقن يوتكم آمزاين كهونا يعني بطور النسات يتفكدي هنا إيه مالك بأنتنا جزي بعيسى عليه السلام بميوردو بساس يميكسات نقرن عيسى عليه السلام دجال كتواقو بوهلا كقدلو بوهلا بمريث لأي نبي صلى الله عليه وسلم شريعي يتقبرو يكمتار كزيابو هلا يأجوجنا مأجوج ميوطو بساس يدرسال قوق من قوق ميبالو يسو ذريانا النزا سوش سيو ليوطو سيلو الله عيسى مني لاتشوال አሁን የሆኑ ህዝቦች ባሪያዎች ሊወጡ ነው ማንንም የማይቆጣጠራቸው ኃይለኛ የሆኑ ባሪያዎች ሊወጡ ስለሆነ እነኚህን ሰዎች ህዝቦችን ወደ ይሰብስብልኝ ይላቸዋል ወደ ጎራ ሰብስብ ወደ ጎራው ሰላቸውና ከነዚህ ከያጁጅና ማጁጅ አደጋ አምልጥ ይላቸዋል ኢሳ አለይሂ ሰላም ምህን ይዘው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ በሙሉ ወደ ጎራ ይዘው ይወጣሉ ከዚያ በኋላ ያጁጅና ማጁጅ መስተው መሬትን እንደፈለጉ ካጠፉ በኋላ የሰው ነፍስ ካጠፉ የሚወደመውን ነገር ሁሉ ካወደሙ በኋላ ሐታ ሰማይ ላይ ያለውን አላህ ከሰማይ ያሉትን ሁሉ እንግደል ብለው ወደ ሰማይ ጦር ሁሉ ይወረውራል አላህ በደም የተነከረ ጦር ይመልስላቸዋል ከዚያ በኋላ ሁሉንም ጨርሰናል ብለው ከተቀመጡ በኋላ አላህ የሆነ እንስሳ ይልክባቸዋል ነገር እዚህ ጫንቃቸው ላይ እንደ ትል ነገር ልቆባቸው ያጠፋቸዋል ከዚያ ኢሳ አለይሂ ሰላም እና عيسى تكتايشان النبي صلى الله عليه وسلم امه مالت لو جيزيو بطعم يرزمباتو سيمطا من يبابالالو ما نوسكي هيدو ينزين سوچ هنيتا مياطارالن يلال بذا ساعات انغدي ودا يجوجنا ماجوج موطات مالت راس اللطفات ما قالت مموتن ياوقا يارغاغت سو قال هنا بقر ليوطا يشل بذي ساعات عنده سو ينستال يلال حديث ينستانا راسون فيدا ادرغوم بك لامه وتكمثيل لامه وري لمامطاسيل الناسهم قالوا كموته بذا واوقوا اندي قروا مالك كليلهم دغمو ايتول ينغراچو مالك ايهنن تكم لماسغنيسيل اني يوطالو بلو راسو مسوات ادركو ينستال كزيها بوحالا كوطا بوحالا ياجوجنا ماجوجل موتو ياغنياچوال يلال بندزي هينتو ساعات لايمال كندزي هينتو مسلم مريغا تهونو تغل بميدرك بساس እና መስለሐው ጥቅሙ አመዛኝ በሚሆንበት ሰዓት ያ ሰውዬ ራስን ለጥፋት ሊያጋልጥ ይችላል አለበለዚያ ግን ራስን ለጥፋት ማጋለጥ አይፈቀድም አው ደግሞ ለምሳሌ ጦርነት ላይ ጠላቶችን ከወረሩ በኋላ የነሱ ቦታ እስናቸው ምሽጋቸው የታጠረ በሩ የተዘጋጋ ከሆነ እና አንድ ሰው ተንጠላጥሎ ገብቶ ያንን በር መክፈት የሚችል ከሆነ ቢገደልም እንኳን ማለት ያንንም ማድረግ ይችላል ራስን ጥፋት ላይ ጣልካ ይባል ምክንያቱም የሚያስገኘው መስለሐ ቀላል አይደለም ጥቅሙ ማለት ግን ራስን ጥፋት ላይ ይጣላል በእንደዚህ አይነቱ ሰዓት ላይ የተፈቀደ ይሆናል ከዚያ ውጪ ግን ፈንጂን አጥምዶ መኪናው ሲየገቡ ወይም ሰዎች መሃል ገብቶ ሐታ ወለው ካፊሮች ታጠገብ ይሆንም እንኳን መፈንዳት ይሄ ከጀሃ ላይ ቆጠረም ዑለሞች አይፈቀድም በል እንደውም የእስልምናን ገጽታ እያጠፋ ነው ያለው ሚዲያው ምንድነው የሚያደርግ? የሆነ ፍንዳታ ሲካሄድ ጂም ያለው ወይ ጥምጣም ያለው ከሆነ ያን ያቀነባብርና ተመልከቱ ሙስሊሞች እንደዚህ ሰላማዊ ዜጎችን እየጨፈጨፉ ሙስሊሞች እንደዚህ አይነት ቦታ ያፈነዱ ሙስሊሞች እንደዚህ ያደረጉ ይያሉ ሐታ ካፊሮች እስላም ማለት የሆነ የጭቅጭካኔ የተሞላበት ሃይማኖት የጉልበት ሃይማኖት አድርገው እንዲረዱት ሁሉ ያደረገናል ይሄ በተከከል እስላምን የሚገልጽ ነገር አይደለም ብለ ዑለሞች ፈልክለዋል ከዚህ በፊትም የነበረ የጦርነት ስልት አንነበረም ይሄ ተከከለኝ የጦርነት ስልት ቢሆን ኖሮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን አልተጠቀሙትም ከዚያም በኋላ የመጡ ምርጥ ተወለዶች እንደዚህ አይነቱን አካሄድ ለምን አይጠቀሙትም ነበር ተከከለኛ አካሄድ ስላልሆነ ነው በሐዲስም እንደተነገረው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عند سو مجاهد في سبيل الله كوتا بجهاد لاي الله كهولت كاندون ليساتو قال قبضو اللي تالبلو قدي يسو يكزاو في قبال اي قبال من ملو نملك كهولت كاندون ليساتو عندن يا زا جهاد لاي تقلو شهيد هنو أجر اللي أجي جنة اللي أجي ولات سنيا شهيد كالهن إن كال تجدله بسلام وربيته غني ما كلا غني ما نزول يملس غني ما كلي إلا دجمه بسلام وربيته يملس فولات صندوق ألقب كل كال تجد إيه سوي كيتين يوم مدل هيدو راس النوم يتفق حتى عندن دقيزي مليون اللي شلت يا يتأمر وفنجمل بهنا ساعات يتمولى كهنا الذات ساعات لا يمفندات وعيكر يهنا فنج كهنا بوتا ولا يسيدر سراسو اللي فندهو اللي شلا كم اللي بانو جهاد اللي بانو سو راسو ميرا لا يبتشاون سلا فنده الإسلام من دنو مياسقين يوتكم بل لراسو متمر لسوي وراسو مياسقين يوتكم من دنو من امتكا ما يسقين سلازي علمو تشين ولو عيتو من رجاو الشنا السباسو بس لمنا راسو ما اتفاس عندما يفكر نوم يتوقعوا راس المات فات يفكر عليه شبال البزبوطة سلليلة عندما توقع العمليات الانتحارية كل كلنو يميل فتوى أتكمطوا البزو علموت هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.